خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام، إليكم فقه رمضان. رمضان هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الكريم، قد خصنا الله تبارك وتعالى معاشر المسلمين بعبادة جليلة القدر عظيمة النفع فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن تسلمه منا كاملا متقبلا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. هذه العبادة الجليلة هي عبادة الصيام. الصوم لغة هو الإمساك. قال الله تبارك وتعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت للرحمن صوما، أي أمسكت عن الكلام. وقال السدي: كانوا يمتنعون عن الكلام مع صيامهم. والله أعلى وأعلم بالصواب. والصيام شرعا هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق وإلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما حكم هذا الصيام، يعني أقصد صيام شهر رمضان، فهو واجب بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى هذا أجمع المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى سلفا وخلفا. أما من الكتاب فقد قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهنا قال الله تبارك وتعالى كتب، أي فرض، وهنا قال سبحانه جل في علاه فليصمه، والأمر يفيد الوجوب. أما من سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فصيام رمضان هو ركن من أركان دينك أيها المسلم. ونقل الإجماع على وجوب صومه كثير من العلماء، منهم الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة. أما فضل من صام رمضان فحدث ولا حرج، فقد قال الله تبارك وتعالى مبينا صيام رمضان كيف يحدث في القلوب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله وكفى بالصائمين فخرا تحصيلهم للتقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتقيه حق تقاته، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وقد روى الشيخان أيضا، أعني البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بأن الله تبارك وتعالى قد أوجبه علينا، واحتسابا للأجر على الله تبارك وتعالى، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، فهنيئا لك أيها الصائم. وكذلك روى الشيخان أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال الله تبارك وتعالى. فهذا حديث قدسي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن رب العزة جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهنا الله تبارك وتعالى قد أبهم الجزاء للصائمين، ومن أبهم جزاءه فقد عظم ثوابه ورجاءه. وأنا أجزي به، والصيام جنة، أي الصيام وقاية تقيق من النار، وتقيق أمور والأعمال التي توصلك إلى النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، ثم قال: والذي نفس محمد بيده. هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقسم وهو الصادق المصدوق الذي لا يحتاج كلامه إلى قسم، يقول: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أي الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم نتيجة خلو معدته، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، أي فضل لهذا الصائم عند ربه تبارك وتعالى. ثم قال: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، أي إذا أفطر وغربت الشمس فرح بالطعام، أو إذا أفطر وانتهى من صيام رمضان فرح بالعيد، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي فرح بثواب هذا الصوم الجزيل. اللهم فرحنا في الدنيا والآخرة. وكذلك روى الشيخان أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيتقدمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، مسيرة 70 سنة. سبحان ربي العظيم، أي فضل هذا. ولهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فهنيئا لك يا من جعلك الله تدرك رمضان، وهنيئا لك يا من وفقك الله تبارك وتعالى لصيام هذا الشهر الفضيل. ثم نتعرف على بعض الأحكام المتعلقة بهذا الشهر وعندنا فيها مسائل. المسألة الأولى معنا اليوم: متى يجب صيام رمضان؟ متى يجب صيام رمضان؟ الجواب: يجب صيام رمضان بأحد أمرين. الأول: برؤية الهلال، فتنظر في اليوم 29 من شهر رجب، فإن رأيت هلال رمضان فوجب عليك أن تنتوي الصيام من الليل وتصوم في اليوم الذي يليه إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن لم نرى الهلال في ليلة 30، يعني في آخر يوم 29، إن لم نرى هلال رمضان فعلينا أن نكمل شعبان 30 يوما، أن نكمل شعبان 30 يوما، وهذه هي الطريقة الثانية. ودليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم، يعني لم تروه، فإن غمي عليكم يعني الشهر فعدوا 30، يعني نعد شعبان 30 يوما، وفي لفظ البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30. المسألة التي تلي ذلك: بما تثبت رؤية الهلال؟ بما تثبت رؤية الهلال؟ تثبت رؤية الهلال عندنا في الشرع بشهادة رجل مسلم عدل، بشهادة رجل مسلم واحد عدل. ودليل ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، يعني أخذوا ينظرون في هلال رمضان، فأخبرت رسول الله، يعني عبد الله بن عمر قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. ونختم معكم مجلسنا اليوم بمن أدرك هذه الفضيلة العظيمة ثم تركها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول: يا تارك لصيام رمضان، لقد تركت شريعة عظيمة من شعائر هذا الدين الحنيف، لقد تركت شعيرة وشريعة من شعائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهدمت ركنا ركينا من هذا الدين، حتى لقد ذهب بعض العلماء إلى تكفيرك وخروجك من الملة. وستدل على ذلك بما رواه أبو يعلى في مسنده من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. وهذا حديث صححه الإمام الذهبي وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، وكذلك المنذري في الترغيب والترهيب، وإن كان الحديث ضعفه الشيخ الألباني رضي الله عنه ورحمه. وقال الإمام الذهبي في كتابه الكبائر: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض، يعني من غير عذر، أنه شر من الزنا ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. سبحان ربي العظيم. يا تارك الصيام، انظر إلى الوعيد الذي ينتظر تارك الصيام. فقد روى الإمام ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، والضبع هو العضد يعني الذراعين، فأتيا بي جبلا وعراء يعني صعب الصعود إليه، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه، يعني لا أستطيع أن أصعد هذا الجبل لأنه وعر. فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، والعرقوب هو العصب الذي يكون فوق مؤخرة القدم، مشققة أشداقهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو جانب الفم، تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. انظر إلى هذه العقوبة، هؤلاء الذين صاموا ولكنهم لم يكملوا اليوم، فكيف بمن لم يصم أصلا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. ولكن هل يجوز لي أن أصوم في اليوم 30 من شعبان أو لا؟ هذا ما سنتعرف عليه وأكثر إن شاء الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.